بعض الشباب يستعين على المذاكرة في التخزين بأكل الكاس، فماذا تنصح؟ لا، هذا يضر نفسه، ولو حصل أن نبه يعني نفسه وفؤاده وقلبه وقتا يعجبه فتور ويعجبه ماذا؟ حزن، فربما يرجع يبكي بعدما ينتهي، وربما يسلب النوم عليه ويبقى ليلته يتقلب على الفراش لا يستطيع يذاكر ولا ينفع نفسه، والله المستعان. ثم بعد ذلك أيضا ضرر الغاز نفسه، الأطباء بحمد الله يعرفون ضرر الغاز ولهم بحوث قيمة في ضرر الغاز، فماذا؟ فرب شخص قد جن بسبب الغاز، وآخر أيضا قد أفلس بسبب الغاز، ورب امرأة تقدم عرضها كما أخبرت بذلك من أجل الغاز، وآخر يرتشي ويختلس أموال المسلمين من أجل الغاز. القصد أنها مصيبة دخلت على اليمنيين والحبشة ونحن في غنى عنها، دع عنك ما دخل علينا من تحطيم الاقتصاد بسبب هذه الشجرة الأثيمة. راحتنا يا شيخ، راحت شرب الحبوب المنبهة، حبوب أدوية عقاقير لا، هذا أيضا ضرر عليه، فإنها تشد أعصابه ثم بعد ذلك تفالت أعصابه ويبقى كالأبلة، فلا، هذه أيضا ضرر عليه.